بس هم بالحبيب محمد وذويه هم بالحبيب محمد وذويه الهيام إن الهيام بحبه يرضي إن مات جسمك فالهوى يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه جسد يا عيني يا روحي جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه طوبى لمن هو في المحبة صبه لملا ومولاه الكريم يحبه في القبر حاشا أن يضام محبه أو كيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه أو كيف يبليه وكيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا عاشقا ذات الحبيب صلى الله عليه وسلم يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها أكثر عليه من الصلاة صلوا عليه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة يا طه أنا المداح وبمدحك قلبي بيرتاح يا طه أنا المداح وبمدح الله قلبي بيرتاح أهديك مساء وصباح صلاتي الله على طه سيني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا مسافر بلد الحجاز أنا ليا بطه مفاز يا مسافر بلد الحجاز أنا لي بطه مفاد يا إلهي اسمح لنا بجواز على بلدي محبوب والدين وديني على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني يا نبيا فقت الأملاك والمولى يسرع برضاك يا نبيا فقت الأملاك والمولى يسرع برضاك تتمنى تتمنى عيني رؤياك على بلدي محبوب والدين وديني على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني يا حبيبي أنا مالي سواك وصلني واسمح برضاك يا حبيبي أنا مالي سواك وصلني واسمح برضاك يتهنى قلبي بهواك يتهنى قلبي بهواك روحي فداك بالله داويني على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني يا حبيبي أنا قلبي معاك طول الليل سهران وياك يا حبيبي أنا قلبي معاك طول الليل سهران وياك طول عمري لا أرجو سواك طول عمري لا أرجو سواك أشكي لك وانت توسيني على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني يا عدو لكم فاللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال اليوم ومن يدري بحال اليوم يا عدو لكم فاللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال اليوم ومن يدري بحال اليوم أتينا من ناس ونفائك وأرعى النجم والسائك وأرعى النجم والسائك فبالله ارحموا عاشق فبالله ارحموا عاشق في حال الحب بصار رسوم يا عدو لكم فاللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال اليوم ومن يدري بحال اليوم وتشهد نجمة لمعان من ذاك ذاك الحين ما سطعت من ذاك الحين ما سطعت يا عدو الصبح ما بانا كي لا يرانا إنسان حبيبي يا ليت الصبح ما بانا كي لا يرانا إنسان حبيب الروح طبيب الروح الله حبيب الروح الله طبيب الروح حبيب الروح وافانا حبيب الروح وافانا بكأس يمرئ المسموم يا عدو لكف اللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال اليوم ومن يدري بحال وجفون لا تذوق وسنا أيها العاشق معنا حسننا مهرنا غالي لمن يطلبنا مهرنا غالي لمن يطلبنا وإذا ما قيل من تهوى فقل أدركنا يا طه بنظرة ضاقت بين الكون يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين الأصنام شئت الإسلام عدت الأصنام بلغت الأمة شرع الله يا حبيب الرحمن يا نور يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران صفي البث داوي ذكرك صفي البث داوي ذكرك ارضي ربك بتقوى الله أنت المطلوب أنت المقرب عند الله يا حبيب الرحمن يا نور يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا أبا الزهراء دجال حضرة يا أبا الزهراء دجال حضرة أدركنا يا طه بنظرة أدركنا شفيعي بنظرة أدركنا يا طه بنظرة ضاقت بينا العمك واني يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران مسعد من زار قبر المختار مسعد من زار روضة المختار واختار دار الهادي دار في جوار العدنان عند خير العرب والعجم قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب قف أمام القبر في الأدب مثلا في أشرف الرتب في مكان القرب والقرب والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم فاستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته فاستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته واستنر في ظل سدرته سدرة الإحسان والكرم سدرة الإحسان والكرم سدرة الإحسان والكرم ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل ثم قل يا حبيبي كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل يا عظيم العلم والعمل يا جميع اللوح والقلم يا جميع اللوح والقلم أحب محمدا والله خير شهيدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير شهيدا يا ربي صل سلم سيدي ما جاء ذكر محمد صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلب كل موحد ذاق المقام الأحمد إني أحب محمد والله خير شهيد إني أحب محمدا ومن سر نور أبي الهدى إني أحب محمدا والحب منك فإلمدى ربي فزده مؤيدا إني أحب محمدا والله خير شهيدا وبنور سر العربي وبسر أنوار النبي وبنور سر العربي ولا أنت تعلم مأرابي ولا أنت تعلم مأرابي ما غير وجهك مطلبي إني أحب محمدا عجل بفرج منعيم وبسر نور الهاشم عجل بفرج منعيم واجعل نبيك بلسامي من كل داء مبهام إني أحب محمدا والله خير شهيد زاد بقلبي الهوية قولوا له ينظر صوتي عيوبي زاد بقلبي الهويا يا قاصدي محبوبي بلغه سلام من عاشق ملهوف هجير للمنى داخل أنا طه حن حبوبي بلغه السلام من عاشق ملهوف هجير للمنام قولوا له ينظر صوبي سهب قلبي الهويا قولوا له زاد بقلبي الهويا مع الريح الشمالي أرسل له سلام داخل على طه حن على المستهى ولعتنا بهواكم وحرمتنا المنى ولعتنا على روض العرار غنى الهزار وترنم على روض العرار وغناه صار لي مغنم ما كان في الديار الله ربي أعلم عشقي للحجار عشقي لشيخ الغالي عشقي لشيخ الغالي عشقي لسيد النبي يظلل الغمام داخل على طه حن على المستهى ولعتنا حيرت الأفكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في الوجنتين الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين حيرت الأفكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في الوجنتين إن نهائم للنبي خادم إن نهائم للنبي خادم للنبي الخاتم خير الثقلين الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين حيرت مجلى الأنوار مطلع الأقمار في الوجنتين نورك الواضح ملك الأرواح نورك الواضح ملك الأرواح كم محب ساح إلى الحرمين. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين، حيرت الأفكار في مجلى الأنوار، مطلع الأقمار في الوجنتين. الله يا عظيم أنت العظيم، قاد همنا أمر عظيم، وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم. يا ربنا بالفاتحة وبالرجال رجال الصالحة، تجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين. الله يا عظيم أنت العظيم، قاد همنا العشرة. يا ربنا بالبقرة وبالرجال رجال العشرة، تجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين. الله يا عظيم أنت العظيم، قاد همنا يا سيد عاقلي حارة، يا سيد عاقلي حارة، داركنا بالإشارة، داركنا بالإشارة، واكشف عنا الستارة، واكشف عنا الستارة، أحمد يا عز الديني، أحمد يا عز الديني، بالأربعي الأقطابي، بهم شكاوت ما بي، بهم شكاوت ما بي، فهم نعم الوسائل، فهم نعم الوسائل، عند أولي الألباب، عند أولي الألباب، راعي المداد سيدي أحمد، راعي المداد سيدي أحمد، راعي المداد سيدي آمين، راعي المداد سيدي بنيامين. راعي المداد سيد عيسى، راعي المداد سيد عيسى، حين الطلب لبيني، حين الطلب لبيني. عبد بالباب ألم، عبد بالباب ألم، عبد بالباب ألم، عبد بالباب ألم. يرجوك تكشف همة، يرجوك تكشف همة. نحن في روضة الرسول جلوس، نحن في حضرة المحبوب حضور. هذه يقظة وليست منام، ما هفهفتني نسمة الربيع إلا أذابت في الهوى جميعي، ولا سمعت سحرا رنينها إلا ورنت بالثرى دموعي. قالت سمعت واغتديت لاهيا عنها ففي وجئت بالولوع. قلت لقد سمعت منك وبهجي بعبد رق سامع مطيع. قالت مع الركبان سر لحيما ولهتفي جماله البديع. يا نسمة جاءت لنا من حيهم رشيقة تفتك بالهلوع. بالله هل من خبر نرى به، بالله هل من خبر نرى به شأنا لوصل حبلنا القطيع. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله هل من خبر نرى به شأنا لوصل حبلنا القطيع، نرى به شأنا لوصل حبلنا القطيع. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تجينا إلى المرام يا محور الجود جود بالعطايا ثم عود لمتى هذا الصدود لله